حياته المهمة، هل أنت من هؤلاء؟ إن قضية النسيان ملازمة للإنسان، لكنها من الخطورة بمكان، لأنها ليست كما يحسب المرء أمرا عارضا يتلافى. وقد عذر ابن آدم بالنسيان، وما سمي ابن آدم إنسانا إلا لكثرة نسيانه. وإن الله قد عفى لأمتي الخطأ والنسيان، ومن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يتذكرها أو يستيقظ. إن كل هذا مما عذر فيه ابن آدم شيء، ونسيانه الله والآخرة شيء آخر. قضية النسيان التي يصغر المرء من شأنها أو يخفف من خطورتها في ذهنه، ذاك شأن في منتهى الخطورة، لأنه من أشد ما يدخل الناس جهنم النسيان. والآية تقرأها كل صبيحة جمعة في سورة السجدة، يقول ربي، وأحق القول قول ربي، فذوقوا فذوقوا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إن النسيان ليس كما تحسب قضية ظريفة طريفة في الحياة، وإنما هو خطر، خطر لدرجة النار، خطر لدرجة جهنم، خطر لدرجة الحجب عن رؤية الله. مناسبة الكلام أننا في ختام العام، في ختام عام 1435 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح كادح إلى ربك كدحا، ها؟ فملاقيه ملاقما، فملاق ربك، فملاقيه فملاق كدحك. مرور الأعوام حجة على الأنام. على كل حال، قد علم الله يا ابن آدم أنك تنسى، وربكم ذو رحمة واسعة. قد علم الله يا ابن آدم أنك ستنسى، وربكم كتب على نفسه الرحمة. قد علم الله يا أخي أنني وأنت سننسى، والله يريد أن يتوب عليكم، فسخر لك المرسلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل تخيل أن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفه الله وصفا حصريا، حصر فيه رسالته، حصر فيه شأن نبينا عليه الصلاة والسلام في كلمة، فقال: فذكر إنما أنت مذكر. وقال له: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد علم الله أنك ستنسى، فأرسل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرى، في قول الله جل جلاله: وما هو إلا ذكر للعالمين. من هو؟ محمد. صل يا سيدي. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذكر، هو ذكر، رسول الله محمد هو نفسه ذكر للعالمين ليذكروا الله كي لا تنسى الله، كي لا تنسى الآخرة، كي لا تنسى نفسك، كي لا تنسى لقاء الله، كي لا تنسى الجنة، كي لا تنسى النار، كي لا تنسى مرور عمرك، كي لا تنسى أنك ستسأل وستقوم بين يدي الله. وإذا كانت رأس السنة موسما عند الناس يبتدعون فيه ما لم ينزل الله فيه من سلطان، تعالوا نأوي إلى كتاب ربنا مهجة القلب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أنت مذكور فيه ذكركم، أنت قصتك هنا في هذا الكتاب العظيم فيه ذكركم. ولما نادى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم على بعض أصحابه وكان يصلي، فلم يخرج من صلاته ليجيب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلما فرغ من صلاته أقبل على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك إذ ناديتك أن تجيبني؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. أرأيت هذا الحجر الذي تسند ظهرك عليه؟ هو من تراب وأنت من تراب، ما الفرق؟ الفرق أن الله أحياك، أن الروح دبت فيك، حياتك في الاستجابة. إن لم تستجب للقرآن فأنت والحجر سواء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تعالوا نعيش مع آيات تحكي قصة مرور الأعوام. وأول آية هي قول ربنا جل جلاله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. في كل عام يسوق الله إليك من البلايا والمحن ما يذكرك به ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. أولا يرون، كل عين أبصرت، إن كل عين أبصرت فتنة، أبصرت من الفتن جليلا وعظيما لدرجة أنه يعد بالأصابع، وخاصا بحياته هذا ما لا يحصى ولا يعد. قال الله جل جلاله: ونبلوهم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. البلايا والمحن التي تتنزل عليك طوال العام هذه بمثابة المذكرات، كأنه المنبه، كأنه المنبه الذي يوقظك كلما نزلت بك نازلة أو شاكتك شوكة. الله يذكرك كلما حلت فتنة أو احلولكت محنة، الله يذكرك، الله يحدوك إليه بالبلايا والمحن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل شيء بين الموت والحياة يحدوك إلى الله. إن امرأة سيئة الخلق لا تتبعل لزوجها ذكرى من الله، الله يحوجك له. إن جارا مؤذيا لا يراعيك ذكرى من الله، الله يحوجك له. إن مديرا ظالما أو مرؤوسا غشاشا، إن خادما متعبا أو أخا مزعجا، كل هؤلاء يذكرونك بالله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أولا يرون أنهم يفتنون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. هذا البأس الذي بين الناس، هذا التطاحن والشقاق الذي بين الناس، الذي يرقى من ضغائن القلوب إلى الغيبة والنميمة وقول الزور، إلى مد الأيدي والظلم، إلى القتل، كله يحوجنا إلى الله. قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب، اجأر إلى ربك، اطلب من ربك، استشعر الحاجة لربك. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ليس الشأن أن نمكن أو نظلم، ليس الشأن، ليس الشأن أن تجوع أو تشبع، ليس الشأن، ليس الشأن أن تمرض أو تصح، ليس الشأن أن تربح أو تخسر، ليس الشأن أن تضحك أو تبكي، إنما الشأن أن تذكر الله وأنه هو أضحك وأبكى. الاستخلاف أو الاستضعاف يذكرك بالله. الضحك والبكاء يذكرك بالله. سئل ابن عمر رضي الله عنهما: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال. بطل ضحك بقى حتى يصبح إيمانك كالجبل، حينئذ اضحك. حين يكون الضحك والبكاء يذكر بالله اضحك أو ابكي. ليس الشأن أن تعالج البلايا وتفرغ لها طاقتك، إن الذي قدر عليك الدين الذي أنت مستدينه، إن الذي قدره عليك لم يقدره لتذكر صاحب الدين كلما التقيت بالوسادة، إنه قدره عليك ليذكرك به. إن الذي أخر زواجك أو زواج ابنتك أو زواج غال لك لم يؤخره لكي تعصي الله بالزنا وتترخص في معصية الله، وإنما قدر عليك ذلك وأخر عليك ذلك لتذكره. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أولا، أول آية تبين وظيفة العام، وظيفة الدهر، وظيفة العمر. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذا عن الشأن العظيم. كل عام تحدث فتنة كبيرة أو فتنتين، على كثرة الفتن لكن هناك فتنة أو فتنتين من العظمة لدرجة أنها تذكر بالله، ولكن أين الذي يتذكر؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجى الله فرعون من الغرق وأبقاه ليصبح ذكرى، فأصبح مزارا. الشاهد أن الفتن العظمى تذكر بالله جل جلاله. التوبة والتذكر وظيفة العام. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. التوبة والتذكر متلازمتان. الذي يذكر الله جل جلاله يتوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لا تدع نفسك للعمر كيفما اتفق، لا تبذل وقتك هكذا كيفما اتفق، وإنما اذكر الله، اذكر الله وتب إليه. اذكره، اذكره عند كل بلية، اذكره عند كل نعمة، اذكره عند ذوق آلائه، اذكره عند تواتر أفضاله، اذكره عند العافية. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام. الآية الثانية هي قول الله جل جلاله ممتنا على أهل الآخرة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. هي حجة، هي حجة. يوم أن يزداد عمرك سنة هي حجة، حين يصبح عمرك من بعد 30 إلى 31، من بعد 39 إلى 40، من بعد 49 إلى 50، من بعد 59 إلى 60، هي حجة. العمر حجة. سيقول الله جل جلاله في عرصات القيامة كم لبستم في الأرض عدد سنين، كم لبستم في الأرض عدد سنين. منن إنني وقفت على بعض النعم التي تحدث في اليوم الواحد، ولو كنت شاطرا في الحساب، إن كنت متقنا للحساب فاضرب هذه الأرقام في 360، أن القلب ينبض في اليوم الواحد في 24 ساعة 100,000 نبضة، أن الكبد ينقي في اليوم ما يعادل 1500 لتر من الدم، أن عينك تطرف في اليوم الواحد 23,000 مرة، أن صدرك يتنفس في اليوم الواحد قرابة نفس العدد 23,000 مرة. كم لبستم في الأرض عدد سنين، والله يكرر لكم هذه النعم. وإنني أحب صفة من صفات الله الكريم الجميل الودود جل جلاله، أنه قال عن نفسه إنه هو يبدئ ويعيد ويعيد ويعيد. تذنب فيلهمك التوبة فيقبلك، ثم تذنب فيلهمك التوبة ويقبلك، ثم تذنب فيلهمك التوبة ويقبلك، ثم تذنب ثم تذنب ثم تذنب، وهو يعيد عدد سنين، عدد سنين تقترف ما يزيل النعم ولا تزول، عدد سنين تقترف من الذنوب ما ينوء بحمله الجبل، والله يعيد، يعيد كرمه ويعيد لطفه ويعيد وده ويعيد رزقه ويعيد فضله ويعيد حلمه. ولكن إذا قمت بين يديه فسألك، ها، لن تزول قدم عبد حتى يسأل، حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هل تعلم أنك استمعت في هذا العام، فقط لأنك مسلم، استمعت إلى 40 خطبة جمعة؟ عدد سنين هل تعلم أن الله سيسألك عن كل كلمة في كل خطبة جمعة سمعتها؟ ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ ستسأل عن كل محاضرة على الفلاشة، ستسأل عن كل آية أو حديث في جهازك وفي حاسوبك، ستسأل عن كل موعظة سمعتها. كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين، والله يكرر نعمه عليك، ستسأل بين يديه جل جلاله. الآية الثالثة هي قول الله جل جلاله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن هذه الآية تهد القلب هدا، وإن كانت شبيهتها في الأعراف قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ما الفرق بين آية الأعراف وآية فاطر؟ آية المصطرخين في جهنم فيها زيادة كلمة صالحا، نعمل صالحا، أما هؤلاء فيطلبون أي عمل؟ فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم، هؤلاء خاسرون أخسر الناس، لكن الخطر المدلهم في آية المصطرخين الذين يقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، كانوا يعملون في الدنيا صالحا فوجدوه في النار حابطا أو وجدوه حسرات، كانوا يطلبون الحسنات فوجدوها يوم القيامة حسرات، أخرجنا نعمل صالحا غير الصالح الذي كنا نعمل. الصالح عمل صالح لكنه كان مسوبا بنية أحبطته، صالحا لكنه كان مسوبا بطلب الدنيا، صالحا صالحا لكنه اقترف ما يوجب حبوطه أو اقترف ما يحبط الحسنات ويحولها إلى سيئات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا صاحب الحسنات، ما أخطر ما تكنز وما أيسر أن يحبط، ما أيسر أن يزول فلا تراه في صحيفتك، والسبب ما يجتنيه القلب من إرادة غير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين والرفعة، من عمل منهم عمل الآخرة لا يريد به إلا الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. يا صاحب الصدقات، احرص صدقاتك. يا صاحب التهجد، احرص ركعاتك. يا صاحب الدعاء، احرص مناجاتك. يا صاحب الحج والعمرة، احرص رحلاتك أن تحبط فلا تراها بين يدي الله. إرادة الدنيا، ماذا تريد؟ أنجو بإرادة وجه الله وحده، أنجو بإرادة رضا الله وحده، أنجو بإرادة الآخرة فقط. أيضا من محبطات العمل معاصي السر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: ألا إنهم إخوانكم ويأتون من الليل كما تأخذون، غير أنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معاصي السر تضيع الحسنات، فيأتي يوم القيامة صاحب الحسنات فيقول: ربي ردني أعمل الحسنات هي من جديد، لكن لا أقترف ما أحبطها، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول الله: أولم نعمركم. كم رمضان أدركك؟ كم عرفة أدركك؟ كم شهر محرم أدركك؟ كم يوم عاشوراء أدركك؟ كم أيام قمرية أدركتك؟ كم أهل الله عليك من الشهور؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، إن العمر يجري لا محالة، يجري يسابقك، كما قيل لبعض السلف: قف أقول لك كلمة. قال: أوقف الشمس. الشمس لا تقف، فكيف أقف؟ عباد الله، سارعوا في حسنات تكنزونها لهذا اليوم، ليوم العرض على الله، فإنه ليس كل عمل يقربه المرء قد قبل. يقول عبد الله بن عمر: تدرون، والله لو أعلم أن الله تقبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. تدرون ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. كانوا إذا فرغوا من العمل وقع عليهم هم القبول، أن يتقبل الله. نظر عمر رضي الله عنه إلى الحجاج الكثيرين فقال: الركب كثير والحج قليل. وقال ابن عمر وابن عباس وغيرهم لما سئلوا عن الجمرات: أين تذهب؟ قال: الجمرات الجمار قربان، فما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل بقي. القبول شأن عزيز يحرص عليه المرء. عباد الله، إذا كان القبول بهذه الخطورة فجدوا في حسنات كثيرة كي لا نتحسر إذا قمنا مقام يقال للذين عملوا صالحا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن العمر يجري وإن الساعة آتية لا ريب فيها. عباد الله، إن العمر يجري وليس كما تظن أن كل يوم تنتظره ستدركه، لا، وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل، ستموت. إن هذه الأوراق من أوراق النتيجة التي تقلبها بمنتهى البساطة هي أيامك، أيامك التي تجري، وسيأتي يوم تمزق فيه هذه الأوراق وتنزع وأنت لست في الدنيا، وأنت في دار أخرى غير هذه الدنيا. يقول الله جل جلاله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إن قوما استعجلوا نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا محمد، ونقول صلى الله على سيدنا محمد، إلى متى تعدون العذاب؟ هو كلام، إلى متى تعدون العذاب؟ فأنزل الله: أفرأيت إن متعناهم سنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ما ضرك يا عبد الله مما فاتك من نعيم الدنيا وعافيتها إن كنت ستلقاه؟ إن الذي يفكر في الدنيا كأنها خالدة باقية ستزداد تنغيصا عليه، ثم لا يلقى ربه إلا ناقصا متهما. من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، يعني أينما نظر يجد نفسه فقيرا، يجد من سواه أفضل منه وأغنى. جعل فقره بين عينيه، لماذا؟ فقط لأنه أصبح والآخرة أكبر همه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا، وعزتك يا رب، وعزتك يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شقاء قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا مال ومنصب وجاه وحسب ونسب وأصل وفصل وكل شيء، وصحة وعمر طويل وعزوة وأولاد، كل شيء، فيغمس غمسة في النار ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مرت بك عافية قط؟ فيقول: لا، وعزتك يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت سعادة قط. الآخرة خير وأبقى، الآخرة هي الخير وهي الأبقى. هذه الآية التي نحن بصددها، قول ربنا جل جلاله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كانت وردا في أذكار الصباح عند عمر بن عبد العزيز، كلما أصبح يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن هذه الآية ليقول فيها شرحا، ليبسط فيها بسطا، فقال: قراءتها تفسيرها. ومر ميمون بن مهران بالحسن وهو يطوف، رأيت هذا الموقف؟ أن تمر في الطواف فترى شيخا، شيخ فلان، شيخ فلان في الطواف. الميمون بن مهران وهو يطوف وجد الحسن فقال له: أوصني، ذكرني، عزني. والشيخ صامت مقبل على طوافه يذكر الله في شأنه، فأكثر عليه فلم يزد على قولي: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سمعها ميمون وانتظر من الشيخ أن يزيد فلم يزد عن الآية، فقال له: عزني. فتلا الآية مرة أخرى فقال له: عزني. فقرأ عليه الآية مرة أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا صاحب المتع، إن متعك الله سنين هب أنك ملكت الكون طرا ودان لك العباد، ثم ماذا؟ أليس من بعد ذلك جوف قبر ويحسو عليك التراب هذا ثم هذا؟ جعل ميمون يستوعظ الشيخ والشيخ لا يزيد عن قراءة الآية، ففهم فقال له: لقد أوعظتني وبالغت في الموعظة. قال ابن القيم رحمه الله: كفى بهذه الآية تقصيرا للأمل وتزهيدا في الدنيا. عباد الله، كل ما يمتعكم الله به اجعلوه قربة لمولاكم لا شغلا عنه جل جلاله، لأنه إن متعكم سنين ثم جاءت الخاتمة، خاتمة سوء عياذا بالله، لن يغني عنا ما كنا نمتع. وإن كنا نستعمل نعم الله وعافيته وبره فيما يرضيه فعسى أن يجعل الآخرة خيرا لنا من الأولى. عباد الله، عمركم يمر كما يجري عقرب الثواني يجري عمرك، كما تمزق أوراق النتائج يمزق عمرك. إنما أنت أيام، إذا مضى يوم نقصت، فكلما دنوت من ربك وانقضى عام فاذكر ما أنت مقبل عليه، واستبشر برب يحب أن يغفر، برب يحب أن يرحم، برب ذو رحمة واسعة، برب ذي رحمة واسعة، برب جواد كريم. إذا أذنب العبد ذنبا فقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ضحك الله له وقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فإذا أذنب العبد بعد ذلك فقال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يقول الله: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، قد غفرت لعبدي. فإذا أذنب العبد بعد ذلك وقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت يا عبدي، قد غفرت لك. يعني ما دمت إذا وقعت تتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله الذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر. ما دمت على هذه الحال أبشر برب غفور، ليس مطلوبا منك أن تكون معصوما وإنما أن تكون توابا. اللهم اجعل ما أحييتنا من أعوام بركة علينا وعلى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عمرنا بركة علينا وعلى المسلمين. اللهم ما أحييتنا فاجعل ذلك بركة علينا وحجة لنا بين يديك، واللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يحال بيننا وبين التوبة يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا توبة قبل الممات. اللهم إنا نشتهي التوبة، فنعوذ بك أن يحال بيننا وبين ما نشتهي. اللهم تب علينا توبة ترضيك، رقق قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح شؤوننا، وبلغنا مما يرضيك من خير الدنيا والآخرة آمالنا. ربنا اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.